أو المجرور معمولا لفعل التعجب، ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما. ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد كربة: لله ذر بني سليم ما أحسن بالهيجاء لقاؤها. ما أحسن لقاءها وأكرم في الزبات في الزبات عطاءها، وأثبت في اللذبات في اللذبات إيش اللذبات في اللذبات في اللذبات عطاءها، وأثبت في المكرمات بقاءها. وقول علي كرم الله وجهه: وقد مر بعمار فمسح التراب على وجهه، أعز علي أبا اليقظان هذا كان أن أراك سريعا مجدلا، وهذا هو الذي حصل. مما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. وأحبب إلينا أن جار مجرور، وأحبب إلينا أن كان، وأحبب أن تكون بس كده كان أحبب أن تكون المقدم، قال إلينا قدم جار مجرور في رحشة جعله فصل يعني جار المجرور المنقطع، هذا يعني بعضهم يجوز ويكون مختلف. بعدين والثاني خليلي، وقوله خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر. خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى ما أحرى بذي اللب، هذا محل الشيء وهنا المفعول هنا دحين وما كان وما أحرى يعني أن يرى صبورا، يعني أن وما دخل عليه في تأويل، يعني ما أحرى رؤيته شو بينه يعني إذي جاره مجرور، هذا متقدم معمول متقدم اللب هنا مضاف له، أيوة مضيف يعني بصاحب اللب، يعني إذي يعني بصاحب اللب، هذه من الأسماء الخمسة. بعدين ما مثلا فين شو الشاهد بذي اللب أسفل الصفحة، بذي اللب حيث فصل به بين فعل التعجب وهو أحرى ومفعوله وهو المصدر المنسبك. ما أحرى بذي اللب رؤيته، إنه أنا ما دخل عليه في تأويلي مثلا، هذا موجود يعني مثلا وأن تصوموا خير لكم، إيش معنى صيامكم خير لكم، أنا ما دخل عليه في تأويلي مثلا كثير هذا يعجبني مثلا أن يأتي محمود يعجبني اتيانه، يصير أنا ما دخل عليه في تأويل مصدر فاعل، ويجي مثلا قلوحي إلي أنه استمع نفسه قلوحي إلي استماعه، يصير هذا أنا ما دخل عليه في تأويل مصدر نائب فاعل، وهكذا يعني دائما أن ويكون كمان قبلها باء بأن يعني الحمد لله لأنه في إعراب ما غرر محراب بس ما يعني ما هو ما شرحها قريبا اللذبات أعطاؤها، يعني ما أحسن في الهيجاء لقاؤه هنا في اللذبات ما شرحه، لأنه لو كان في بيت شعر أجابه كان وما تعرض له أطبع، يعني كان في الشدائد لأنه عمار يعني في يشبه أنه قال والرسول أخبر أنه تقتله الفئة الباغية وكان هو مع جيش علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقتل. ولكن كان يعني الجماعه من اهل الشام كانوا يدعون يعني يدعوا ايش؟ انه علي بن ابي طالب هو اللي قتله. ودائما الحكم اذا واحد يريد الحكم الدنيوي يعني يحاول كل شيء.